بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وعلى كل من اقتفى أثره واتبع هداه، أما بعد، فقال الناظم رحمه الله: وكل وقت قابل ذاك وما يقبله المكان إلا المبهما، نحو الجهات والمقادير وما صيغ من الفعل كمرمى من رمى. رأينا فيما سبق أبحاثا أو مباحث ثلاثة من مباحث المفعول فيه. أولا بينا تعريفه وشرحنا هذا التعريف، وبينا ما فيه من اضطراب في قولهم في باضطراد، فهو ليس أي قولهم تضمن معنى في باضطراد لم يضبطوه، فمنهم من يقول لك تقدر في دائما تقديرا مضطردا، بعضهم يقول لك لا، الاضطراد أي أن يصل الفعل إلى الاسم، أو أن يمكن أن يصل الفعل بنفسه إلى الاسم. المهم كلمة تضمن معنى في، تتضمن معنى في، يمكن أن نقف عندها، يتضمن معنى في. ويبقى الاحتراز من نحو قولنا دخلت المدينة ولا دخلت الدار، نحترز عنها بتعريفه، حيث قلنا المذكور بيان ما يقع فيه لزمان الفعل ومكانه. ولما تقول أنت دخلت المدينة، الدخول لم يقع داخل المدينة، لما وقع عندها، يمكن احتراز عن ذلك الكلام. يعني بتعرفوا الإنسان كي يقرأ عبارة عند عبارة العلماء لا يجد شرح هذا القيد شرحا يعني مقنعا. نحن ذكرنا ما قالوه، لكن قلنا نحترز عن سكنت الدار. بعضهم يعربها مفعولا به، بعضهم يعربها مشبها بالمفعول به، لكن لو تضمن كلمة سكن معناها الحقيقي في اللغة العربية هو السكون، السكون والطمأنينة التي تحدث. أين وقع لك السكون؟ هدر الحق، وقع في الدار. هنا لاحظ كلمة الدار يمكن أن تنصب على أنها مفعول فيه. ذلك بعض العلماء يقول لك في باب الظرف الذي لا شرحنا، المختص وغير المختص، المختص المحدود وغير المختص غير المحدود، يقول احنا غير المختص هو الذي ينصب والمختص لا ينصب، يستثنيوا بعض الكلمات، يقول وين كانت مختصة فتنصب، وين كانت مختصة فتنصب. يجيبوا هذا المثال سكنت الدار، لماذا لا تنصب على أنه مفعول فيه؟ فالأولى أن نقول هو اسم، هو الاسم الفضلة المذكور بيانا لوقوع العامل، بيان لوقوع زمان العامل أو مكانه، انتهى. فكل عامل وقع في ذلك الاسم وانتصب فنسميه مفعول فيه. إذا لم لاحظنا أن العامل لم يقع داخل الكلمة المنصوبة لا نعربها مفعولا فيه، ولكن نعربها مشبها بالمفعول فيه، مشبها بالمفعول به. تبهنا يعني كلمة باضطراد هذه، يعني لو استغنى عنها المعرف لكان أفضل. تكلمنا أيضا عن العامل، لما تحدثنا عن العامل هو الفعل أو شبهه. ومن هو ما هو العامل في المفعول فيه؟ الفعل أو شبهه. لماذا؟ هل هناك خلاف؟ نعم، ذكروه عن بعضهم ونسبوه إلى ابن مالك، والحقيقة أن ابن مالك لا يقول ذلك، أن الناصب هو الحدث. زد تطرقنا إلى حكم حذف العامل، حكم حذف العامل الجواز إذا دل عليه دليل، هذا ليس فقط مع مفعول فيه بل هو عام في جميع المفعولات. ثم متى يجب حذف العامل في المفعول فيه؟ في ست حالات: أولا إذا كان صلة، إذا كان صفة، إذا كان خبرا، إذا كان حالا، ومع باب الاشتغال، وفي أمور سماعية نحو قولهم حينئذ الآن. ماشي. أمر الثالث: تقسيم أو أنواع المفعول فيه. المفعول فيه عنده أنواع كثيرة باعتبارات مختلفة، باعتبار البناء والإعراب ينقسم إلى مبني ومعرب. أعطيني مفعول فيه معرب: عند، أمام. أعطيني مفعول فيه مبني: قولك إذا، حيث، لدى، معمرة يعني كاين. إذا كانت ظرفا. لكن الآن احنا نركز على ما ذكر ابن مالك، هو تقسيمان اثنان: التقسيم الأول باعتبار الاستعمال، التقسيم الثاني باعتبار المقدار. باعتبار المقدار قلنا ينقسم إلى مختص وغير مختص، والمقصود هنا بالاختصاص ليس الذي رأيناه في باب نائب عن الفاعل. في باب نائب عن الفاعل رأينا الاختصاص يكون بالوصف، يكون بالإضافة، يكون بالعالمية كرمضان، يكون بأل العهدية كاليوم، هذه في باب نائب عن الفاعل. المقصود هنا بالاختصاص هو ما كان له حدود معلومة، حدود معلومة أي بداية ونهاية معلومة، كاليوم، كالساعة التي هي من أجزاء النهار المعروفة، كالشهر، كالسنة، وغير ذلك. هذه حدود معلومة في ظروف زمان، في ظروف المكان كالدار والمسجد وغيرها، المدينة. وغير مختص هو ما ليس له حدود معلومة من أسماء الزمان كحين ووقت ولحظة وزمنا ووقتا. والمختصة نحو شو نجيب؟ ايه ظروف زمان يعني في ظروف المكان الآن، ايه في ظروف المكان، ظروف المكان غير مختصة، في ظروف الزمان، ظروف زمان غير مختصة. ذكرنا أمثلة ظروف زمان مختصة، ذكرنا أمثلة. أن ظروف المكان المختصة كالدار والمسجد، وغير المختصة كالجهات الست، وكلمة مكان، كلمة مكانا، وغير ذلك. هذه أمور تقسيمات. قد يقول قائل: ما هي الثمرة في معرفة هذه التقسيمات؟ ما هي الثمرة في معرفة هذه التقسيمات؟ ستأتي، سيأتي ثمرة ذلك. نحن الآن في بيان الأنواع فقط، مختص وغير مختص، مفهوم؟ مختص وغير مختص، ما له حدود معلومة من ظروف المكان والزمان مختص، ما له حدود غير معلومة من ظروف المكان والزمان هذا غير مختص. كلمة فوق مختصة ولا غير مختصة؟ غير مختصة، لأنها من الجهات الست وما أشبهها. تقسيم ثاني باعتبار المقدار، باعتبار الاستعمال، ينقسم إلى متصرف وغير متصرف. هذا يفيدك في باب النائب عن الفاعل، هنا يفيدك في باب النائب عن الفاعل، لأنه نائب عن الفاعل نحن نقول أن المفعول فيه والظرف ينوب عن الفاعل إذا بشرط يكون متصرف، لابد يكون متصرف. طبعا تصور هو لو لازم الظرفية وشبه كيف راح يرفع؟ مستحيل يرفع، لا لا، ما دام هو يلازم النصب على الظرفية إيش لونك راح ترفعه؟ ما تقدرش ترفعه، فهو ما يلازم الظرفية. خشي العلماء إن قالوا يلازم الظرفية يعني تفهم غير النصب، قالك معليش أو شبه الظرفية حيث يجر بمن، حيث يجر بمن، مفهوم؟ ليس بالضرورة هي من دائما، هناك أمور سماعية تأتي غير من، اللي عنده دليل يجيب. هناك ظروف يمكن جرها بمن ولكن تبقى دالة على الظرفية، نحو من عنده، من عند، هذا من عندك، ومن فوقهم، من أمامهم، من ورائهم، من خلفهم، كثيرة هذه. لكن هذه أمور من، هذه دائما تدخل على الظروف التي يمكن أن تجر، جيب من. لكن إذا ورد سماعا مشي من العوام كذهبت إلى عنده، أشار إلى، قرينا ما قريناش، نزل ما قريناش، إلى عنده، ذهبت إلى عنده، قلنا هذا لا ينسى ما يقش عليه. لماذا؟ لأنه لحن، لحن العوام، يقولك ذهبت إلى عنده. لكن لو ورد من كلام العرب الفصحى أنهم أدخلوا حرفا آخر غير من، ماشي، نحو إلى أين، إلى أين، فهم، وحتى متى أو إلى متى، هذا معروف أنه يجوز، تقف عند هذا ولا تقف. المتصرف غير المتصرف، ما هو المتصرف؟ ما يخرج عن الظرفية إلى شبه الظرفية. غير المتصرف يبقى ملازما للظرفية. كلمة أمام متصرف لا غير متصرف؟ باش نفهم شنو نقول، متصرف لا غير متصرف؟ غير متصرف. واحد يجي يقول لك تدخل عليه من، من، من أمامهم، يقول لك نعم خرج عن النصب عن الظرفية لكن بقى معنى الظرف, بقى معنى الشبه. زد أمام مختص ولا غير مختص؟ مختص ولا غير مختص؟ غير مختص. متصرف ولا غير متصرف؟ غير متصرف. اتفقنا. الدار مختص ولا غير مختص؟ مختص. متصرف ولا غير متصرف؟ متصرف, لأنه يجوز نقول الدار, الدار مثلا هدمت لم يهدموا في الديار هم, والدار سكنت, فيمكن. لأن ما من ظرف إلا ولابد له من هذا الشيء. إذا متصرف ولا غير متصرف؟ غير متصرف. مختص ولا غير مختص؟ مختص ولا غير مختص؟ غير مختص. ما عندوش حدود معلومة. إذا جاءك زيد أي في المستقبل, غير محدود. ما من ظرف إلا ولابد هذا. اختلفوا في بعض الظروف هل هي متصرفة أو غير متصرفة. ابحث عنها, دبر راسك, تبقى تبحث. ليه حب يرجع إلى كلمة أمام؟ احنا وش نعرفه أمام؟ غير متصرفة, لأنه وإن خرجت عن النصب إلى الظرفية وش تروح؟ تروح لشبه الظرفية. من إبن صحيح يستدلون بقول لبيد. لبيد, نعم لبيد. كاين بيت في وين جاي البيت؟ في معلقته, ومعروف أن معلقته مبنية على ضم الميم, على ضم الميم. كيف معلقة لبيد؟ خلي خلي خلي ما لا أفتح الجراح. طبعا هو يقول في آخر شط, في آخر بيتي أمامها, مبنية على ضم الميم, أمامها رفعها. يقول لك يقول لك أمامها, فلا شك أن هذا استعمال أمام بمعنى بأنها متصرفة. هنا بحث يحتاج إلى بحث, هل استعماله للضرورة, هل فهم, يحتاج إلى بحث هذا الأمر. يلا نقرأ ما قاله. وين حبسنا؟ لا لا, ما زال ما زال. عليكم السلام ورحمة الله. ما زال ما نقرأ المسألة الرابعة الآن. المسألة الرابعة حكم نصب الظرف. حكم نصب الظرف. قد يأتي قائل يقول احنا ندرس في المنصوبات, لا شك أنه يجوز نصبه. نقول لا, هناك تفصيل حكم نصب الظرف. تو ايش تعرف الظرف منصوب ولا مش منصوب؟ منصوب. لكن الآن راح نتعلموا أشياء أخرى. الحكم سهل جدا, لكن بشرط تكون ضبط التقسيم الذي ذكرناه من قبل. قال العلماء الظرف, ظرف الزمان ينصب مطلقا. ظرف زمان يجوز نصبه مطلقا, ويجوز جره بحرف الجر في, ولا لا؟ طبعا جائز. ظرف الزمان يجوز نصبه مطلقا أي بلا شرط, يجوز نصبه بلا شرط, ويجوز جره بفي. قولك زرتك وقتا طويلا مثلا, أو رأيت لم أرك. طبعا احنا نجيب منذ ما جيش, احنا نسحقه في تبعنا. فمثلا درسنا حينا أو درسنا في حين, هذا غير مختص, غير مختص. لا لا, ودرسنا في حين يجوز جره يجوز نصبه لأنه غير مختص. لو جبت لك ساعة بمعنى جزء المعروف من أجزاء اليوم, درسنا ساعة ولا درسنا في ساعة؟ صمنا في يوم ولا صمنا يوما؟ صمنا رمضان ولا صمنا في رمضان؟ إذا ظرف الزمان قالوا مطلقا يجوز نصبه ويجوز جره, ماشي. إذا ظرف زمان فيش مشكلة, ظرف زمان ما فيش مشكلة. المشكلة تكمن في ظرف المكان. قالوا ظرف المكان إذا كان مختصا لا يجوز نصبه, ظرف المكان إذا كان مختصا لا يجوز نصبه بل يجب جره, بل يجب جره. نحو الدار ما تقولش نمت الدار, ما تقولش صليت المسجد. وش لازم تقول؟ نمت في الدار وصليت في المسجد. إلا إذا ورد السماع بذلك كسكنت الدار, فهم؟ إلا إذا ورد السماع بذلك ماشي. إذا وتعرفوا أنه الاستثناء يرد على أغلب القواعد, أغلب القواعد يرد عليها استثناء. إذا نشوف ظرف المكان هل يجوز نصبه؟ تفصيل, إذا كان مختصا وجب جره ولا يجوز نصبه إلا إذا ورد السماع. وشو مفهوم المخالفة؟ إذا كان غير مختص يجوز, لا يجوز نصبه ويجوز جر باب أولى. مسألة الجر ما فيش إشكال. قال العلماء ظرف المكان ينصب إذا كان غير مختص أولا, غير مختص كالجهات الست وما يسمى بالمبهم, سمينا احنا مبهم مختص ومبهم. ظرف المكان لا يجوز نصبه إلا إذا كان مبهما أي غير مختص كالجهات الست. تقول رأيته أمام الدار, رأيته أمام أو رأيته من أمام الدار. قال عز وجل ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون, ويجوز تقول وراءهم برزخ إلى يوم يبعثون. لماذا وراء جاز نصبها؟ لأنها غير مختصة. إذن الجهات الست وما أشباهها يجوز. الشيء الثاني الذي يجوز نصبه وهي أسماء المقادير بين قوسين المسافات. تبعنا أسماء المقادير بين قوسين المسافات كالفرسخ والميل والبريد. الفرسخ والميل والبريد تقول سرت فرسخا جائز, سرت فرسخا جائز, سرت ميلا جائز. احنا اليوم بأسماءنا اليوم كيلومترا أيانا شو تبدلت كيلومترا على الشاعة شرب الخمر في البلاد عادي كيلو. كل شيء عنده اشتقاق, ما من آفة تراها عندها علاقة باللغة كما مبارح فهم. إذن كيلومترا مثلا في أيامنا هذه, ميلا فرسخا بريدا, شكون يعطينا مثال آخر؟ ها؟ غلوة ذراعا, جيد ذراعا شبرا, كلها شوفوا تلاحظوا باللي أسماء المسافات, أسماء المسافات. وش تلاحظوا هنا؟ غايرنا بين الأول والثاني ولا لا؟ تلاحظوا هذا ولا لا؟ غايرنا ايش معناتها؟ درنا أسماء الجهات الست وما أشباهها وحدها, ودرنا أسماء المقادير المسافات وحدها. هذا أفضل, أسلم لك, أسلم لك. ممكن يقول لك أسلم لك بمعنى هو الصواب. احنا دائما نطلق هذه الألفاظ هذا, يقولوا أسلم لك وأفضل. ما الوجه؟ تجدون العلماء يقولون ظرف المكان لا ينصب إلا إذا كان مبهما نحو الجهات الست زيد والمقادير. أنا أسألهم بارك الله فيكم, المقادير محدودة المقدار ولا لا؟ الفرسخ معلوم المقدار ولا لا؟ معلوم المقدار. الميل معلوم المقدار, فلماذا تجعلونه من المبهمات؟ لا لا, هذا شغل كأنه مشكلة. ومشى على ذلك أول من رأيت آثار هذا الإشكال ربما, ولكن أجابه بتأويل الشيخ مصطفى الغلايني. الغلايني وش يقول لك؟ يقول وإن كانت محدودة المقدار فهي مجهولة المكان. يعني قال لك الفرسخ صح محدود المقدار هاولي, بس أنت لا تدري من أين يبدأ, من هنا ولا من هنا ولا من هنا. تشوف فيها روح معليش روح صح لا لا يقنع؟ لا يقنع, لأنه ما من ظرف مختص محدود إلا وليس بالضرورة أن يبدأ من هنا. تسألني المسجد يبدأ من هنا؟ أنا قلت لك المسجد مش معناتها المسجد وكا عارف المكان تاعه. المسجد منين يبدأ ومنين يخلص؟ تفضل. المسجد منين يبدأ ومنين يخلص؟ لازم نشوفه. أقول كذلك الفرسخ لازم نشوفه الذي تتكلم عنه. فالجواب هذا تقبله من باب التسليم هذا على مضض, لكن حان الوقت نجد مخرج. فنقول من الأول نضبط القاعدة, ظرف المكان لا يجوز نصبه إلا إذا كان مبهما أو دالا على مقدار، ما نجعلش دالا على المقدار تحت المبهم. مفهوم هذا ولا لا؟ نقول ظرف المكان لا ينصب إلا إذا كان أحد ثلاثة أشياء أو جاي الثالث. أولا جهات الست وما أشبه، ثانيا اسماء المقادير أي المسافات، وثالثا المصدر. المصدر المشتق من المصدر الميمي طبعا الدال على المكان، هذا المعروف. المصدر المشتق من فعله، من عامله، ما نقولوش من فعله. المصدر الميمي المشتق من عامله، او ما نقولوش المشتق. شوف باش نكونوا، خاطر المصدر يشتق من عامل ما تجيش، خاطر حنا نعرفوا بلي المصدر هو اصل. فنقول المماثل، المماثل لعامله في الحروف، المماثل لعامله في الحروف افضل. افضل شوف كل حاجه نعطوا لها حق. اعيد ثلاث اشياء: ظرف المكان لا يجوز نصبه الا بشرط اذا كان احد ثلاث اشياء: مبهم نحو الجهات الست، اسماء المقادير، والمصدر الميمي. قد احنا كي نقول لك اعطيني اسم المكان هل يمكن ان يصير مصدر؟ نقول نعم اذا كان ميميا. فهم جلست مجلس زيد، هذا مجلس، مجلس تقدير الكلام جلست مكان جلوسي زيد. ماكمش لاحظوا جلست مكان جلوسي زيد، رميته مرمى السهم، رميت الولد مرمى السهم. وين رميت السهم؟ رميت الولد. واش دار لي؟ الله اعلم. فرمى مرمى، هذا مرمى اسم دل المكان، فهو مصدر ميمي موافق لعامله في الحروف، موافق لعامله في الحروف. رميته مرمى عمر، وجلست مجلس بكر، ذهبت مذهب زيد. هل يمكن حصرها؟ لا يمكن حصرها، لا يمكن حصرها. خرجت مخرج الحجاج، فهم سلكت مسلك الحجاج، سرت على مسلكهم، وهكذا قس قس قس على ذلك. تلاحظوا بلي لازم يشتق، لازم يكون مساوي لي أو مماثل لعامله في الحروف. مفهوم مخالفة؟ لو لم يكن هذا المصدر الميمي له عامل يماثله في الحروف لا يجوز النصب، لا يجوز النصب. واحد يقول لك أو لا يماثل في العامل أصلا، ذهبت مجلس زيد، يجوز؟ ذهبت مجلس زيد، أو جلست مذهب عمر، سلكت مذهب الحجاج، يجوز؟ لا، إلا في أمور سماعية سيذكره، أمور سماعية قليلة. هو مني مناط الثريا، هو مني مصجر الكلب، هو مني مقعد القابلة، هذه الأمثلة عجيبة. هو مني مقعد القابلة، هذا كناية عن القرب. القابلة تكون أقرب امرأة للمرأة. هو مني مقعد القابلة، إيش دخلك في القابلة يا أخي؟ والله إيش دخلك؟ قديما يعني ما كانش الرجل يخدم جينيكولوج كما اليوم. اليوم لماذا ضرب هذا المثال؟ لازم تلاقاوهم. هذا هو مني مناط الثريا، وش يضرب؟ كناية على على البعد، لأن الثريا بعيدة مجموعة من النجوم. هو مني مصجر الكلب، كذلك كناية عن البعد الطرد. هو مني مصجر الكلب، تلاحظوا هنا مصجر مناط ومقعد ليس لها عامل يمثلها في الحروف، هذه أمور سماعية لا يقاس عليها. فملخص الحكم الرابع: حكم نصب المفعول فيه شو؟ هل يمكن أن نجعل قاعدة؟ لا، نقول تفصيل. ظرف الزمان ينصب مطلقا، وظرف المكان لا ينصب منه إلا ما كان مبهما أو دالا على مقادير أو المصدر الموافق لعامله في الحرف. انظروا ايش قالوا بالمالك: وكل ظرف قابل ذاك. شو ذاك؟ هذا النصب. منين جاب كلمة النصب؟ ذاك رجعت اسم إشارة على النصب. من أين هي كلمة النصب؟ لما قال فانصبه بالواقع فيه مظهرة كان وإلا فنويه مقدر، آخر بيت يعود على آخر بيت قبل هذا البيت هو فانصبه بالواقع فيه مظهرة كان وإلا فنويه مقدرة. كل ظرف قابل، وكل وقت، كل ظرف زمان، كل وقت قابل ذاك. شو ذاك؟ نصب الدال عليه البيت الذي قبله وما يقبله، ما هنا نافية. بزاف الناس يقول لك أو يقول البيت يفهموا حاجة أخرى، وكل وقت قابل ذاك وما، أي والذي يقبله المكان، لا ما هنا راه نافية، وما يقبله أي ما يقبل النصب المكان. المكان لا يقبل النصب، ظرف المكان لا يجوز نصبه مطلقا. قالك إلا المبهمة، أعطينا أمثلة يا ابن مالك. قالك نحو الجهات والمقادير، نحو الجهات والمقادير. واحد قد يقول قائل لا، نحو الجهات مثال للمبهم، بعد أذكر لك أمر آخر والمقادير، قلت كان لازم يقول والمقادير، إلا المبهمة والمقادير، ولا لا؟ وكانوا يعطف على، وكانوا يجعلوا أمرين اثنين، وكانوا يجعلوا قسمين اثنين، كان يلزم ينصب إلا المبهمة والمقادير. فقوله والمقادير عطف على الجهات، فأدخل المقادير في المبهم، وهذا قلنا فيه إشكال. نعم لو كان زعما الشراح مثلا، واللي ألفوا، حتى اللي ألفوا، حتى ربما تحفة ثانية عندك أقرأها، سلموا بهذا. أنا أقول لك مصطفى الغلاييني، يعني اللي يسمى بحر في، ما أقولكش في دراسة في علم النحو، في تدريس النحو. إيش فرق إنسان يعرف علم ويعلم علم. قد تعرف علم ما تقدرش تعلمه، ما عندكش، لم تؤتى أسلوبا. هو أوتي أسلوب عجيب مصطفى الغلاييني، كان كتاب داروا عليه الآن، مصطفى الغلاييني وأثره في علوم اللغة العربية في العصر الحديث. إنسان هذاك مدرسة، شحال عنده من كتاب؟ أعطي لا، ما كان هذا، واش تعرف صح ولا لا؟ هذا واش تعرف غير جمع الدروس العربي للصغار والكبار، كان تاع الصغار، عمك برلمان لا يجوز تشبه برلمان. تقول انا شغل ارباني، واش تقول قاعد شو ما تطولش يلا على بالنا هادي زيد. تقول لي والله باش لازم نروح نبحث. هؤلاء الناس ما كانوا يشتغلوا بالتأليف كثيرا، كانوا يشتغلوا بتأليف الرجال، تخرجوا تلاميذ، رام الآن رام ينشروا في العلم. ناس عجب هذول، كانوا مدرسة يعلمون. كما قلة التأليف تدل على القوة، قلة التأليف تدل على القوة في هذا العصر طبعا. أو مثلا المعلمي، اللي تهضر مع المعلمي، ها معلمي عنده التنكيل، ذا وش يعرف تنكيل، ذا وش يعرف. نعم وعنده كتب أخرى كالرد على أبي ريا مثلا، ها الأنوار، اللي يرد على الأنوار الكاشف عنده كتاب جيد، هذا عنده باقي كتبه كلها تحقيقات، حقق الجرح والتعديل تاع ابن أبي حاتم، حقق تاريخ الكبير والصغير تاع البخاري، غير تحقيقات، واسمه ماشي كاتبه، ما يكتبش اسمه، حتى مات بداو يكتبوا اسمه، ما كانش جاي يكتب اسمه، يكتبوا مع الاخر وقيلا ما تشوفوش، الناس ما كانوش جاي يحبوا. وانسان عجيب معلمي، اي حبسنا باخره هذه، بارك الله فيك. علاش راني نتكلم على المعلمي بصح؟ اي سبحان الله، شوف البركه تاع السلف، انت كي تحكي برك على المعاصرين، كي تحكي على المعاصرين شوف ايش تحس، تقول الله اكبر. تخيل كي تحكي على السلف، ما تحكيش على السلف، تحكي على المعاصرين، وزيد المعلمي ما كانش عنده مكتبة في المسجد، ما كانش عنده كمبيوتر، عنده كمبيوتر المعلمي، عمره كان تقول كمبيوتر قلها عجب، بلك ما عندوش قاعد التاوي اللي عندنا احنا، شوف عجب يعني. وزيد هذا أعظم شيء، عاشوا في وقت علاش تخلطوا فيه يعني؟ عاشوا في وقت حنا لو كان نعيشوا فيه يا حسرات، ما تقيش كاع. تخيل تعيش في وقت الاستعمار، عدو كافر يدخل بلادك ويستبيح البيضة تاعك، تخيل والله غير تخيلوا منيح جيدا هذا الامر هذا. تخيلوا تعيشوا في وقت يدخل بلاد عدو نتاع احنا راهو بعيد علينا راه في العراق برك. اخترت تفكر تكره حياتك. لا لا صح لا لا غير اللي طبعا اللي قلبه ماشي حيد براسه هذا لكن راح يسقيه بواحد العفسه وغير صعب. هذوك الناس عاشوا في هذاك الوقت عاشوا في هذاك الوقت. شوف ابن باديس مثلا عاش في هذاك الوقت. قلت لك ما ديرنيش هكذا والله عاشوا في هذاك الوقت. وشوف سبحان الله كيف الله عز وجل وفقهم وعملوا هما كي كانوا يعملوا بالو بالمشاع ابن باديس كاش قاعد داير بالو بلي فرنسا تخرج في وقته. انا ندير اللي عليا ويحمل المشعل بعدي قوم اخرون كان يمرقلنا. كون كان عارف بلي احنا راح نشدوا المشعل كيش طفى غير شدينا طفى لا غالب خلاص الغاز مشعل. وكلمة مشعل صارت تطلق على القبيح يقولك مشعال صح ولا لا؟ الله غير مرض. لذلك الانسان لازم يكون ذكي. الانسان هذه الدروس هذه كيف تجلس لها هكذا كيف تجلس هكذا تجلس هكذا تخدم البعيد راح تخدم البعيد جدا جدا جدا من على 10 سنين ان شاء الله تعالى ما تقولش عن من على 10 سنين 20 سنة تظهر الفائدة. انت الان راك ترسخ في نفسك اختي الغالب رانا في وقت لازم الانسان يقرا كلش راك راح تضطر تهضر الحق. وري لي كاش خطبة هضرت فيها انا على الظرف المختص والمغير المختص وري لي هاي تفضلوا تفضلوا ما كاش ولا مرة هضرت في خطبة على درس ظرف مختص وغير مختص ولا زعما شكون هو العامل في المفعول لأجل شكون هو العامل ولا مرة خطبة لها موضوع خاص وحتى الكلام على هذا يسموه العلم التكويني. يعني أولا يربيك على إعمال الفكر نتاعك تولي تفكر جيدا. هذه المسألة حتجيك في الفقه ناظرها شكون هو كذا الذي يؤثر من العقل نتاعك موالف لهذا الشيء. ثانيا للتأثير في الناس لأن المخالفين ربما يكون عندهم ميزان شنو هو تمكن في العلوم الأخرى يثق فيك إذا رآك متكونا في العلوم الأخرى. هذا واقع أنا رأيته بأم عيني حتى في مثل هذا المجال. يعني أقوام كانوا مخالفين مثلا في كل ما كثير من الأشياء سيتأثر بك مثلا كي يشوفك مثلا تعرف هذه المادة تؤثر في الناس هكذا شافك بلي تعرف هذا الذي درس كذا وكذا لا شك أنه ذو باع وكذا ويثق فيك. عشان خموا اللي بعيدة مش تقولوا شيء نضيع في وقتي أنا يا مش يكون هذا ابن هشام الخضراوي هذا درسوا جيدا درسوا منيح منيح منيح قالوا شراك تدير مازال لازم تبذل جهد كبير. ودرسوا الألفية هذه تحتاجوها من على 10 سنوات تشوف تحتاجها جيدا. يلا تدرس في سير القرطبي اقرا وتشوفوا مثلا روضة الناظر ها وما تقراوش روضة الناظر اقراوا تاع الشنقيطي رحمه الله ها المذكرة هي دار على روضة الناظر. ما من مسألة يتكلم لك الا ويقول وقال في الخلاصة شكون مالك وقال في الخلاصة يجيب لك البيت ما شاء الله تحتاجها تفهم تفسيرات تفهم هذه الاشياء. وكل وقت قابل ذاك وما يقبله المكان إلا المبهمة نحو الجهات. هذا قاعد لجالك أنت الجرب المجاور الجرب المجاور نحو الجهات والمقادير وما صيغ من الفعل وما صيغ من الفعل. هنا اعترضوا على ابن مالك قالك يا ليته ما قالش وما صيغ من الفعل. لماذا؟ لأن المصدر لا يصاغ من الفعل، الفعل يصاغ من المصدر. لكن المقصود بمالك ما ماثل الفعل في الحروف وما صيغ من الفعل كمرمى من رمى. أي إنسان يقتقر على هذا البيت يقول لك ابن مالك يعتقد أن المصدر مشتق من الفعل وهو مذهب كوفيين صح مش هكذا يفهم. لكن ابن مالك هو خلاف يرى خلاف هذا وش قال وكونه أصلا لهذين انتخب. فتفهم كلام ابن مالك على خلاف مرادي لكن احنا الحمد لله نبهنا على هذا. يعني ان اسم الزمان يقبل النصب على الظرفية مبهما كان نحو سرت لحظة وساعة ساعة طبعا اذا كانت بمعنى لحظة أما لو كانت بمعنى ساعة يعني 60 دقيقة فهذه مختصة ليست غير مختصة. وردت في السنة مختصة وردت غير مختصة. مثلا في القرآن ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة أي غير لحظة، مش 60 دقيقة صح. وردت في السنة حديث سنن عن جابر بن عبد الله في فضل الساعة آخر ساعة بعد العصر. احنا بزمن لحظة ولا ساعة 60 دقيقة؟ أقول لك 60 دقيقة وأجزم بهذا. لماذا؟ لأنه جابر بن عبد الله يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة 12 ساعة. وش تفهم؟ يوم يوم الليل، يوم هنا مقصود به النهار، اليوم عنده 3 استعمالات، اليوم المقابل الليل يقصد به النهار، واليوم الذي يشمل الليل والنهار كقول. ها واحد يقول اعطيني دليل بل اليوم يطلق او يقابل النهار. مسح الخفين، امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نمسح على الخفين يوما وليلة. وش تفهم؟ يوم هنا بمعنى نهار، ويطلق ويراد به اليوم والنهار. يوم 7 ايام، تفهمش باللي 7 ايام غير في 7 نهارات. سبع نهارات عبالك والله قعدت في البصرة 7 نهارات في الليل نخرج في الليل. لا يمكن. ويطلق ويراد به مطلق الزمن، مطلق زمن، زمن كلمة زمن، جيب كلمة زمن. ويوم حنين أعجبتكم كثرته، يوم بعاث سمعوا به، يوم بعاث، يوم الرجيع، يوم الرجيع، يوم بئر معونة، زمن بئر معونة. إيه ما رأيناك منذ يوم بعاث. هم ماشي 12 ساعة. فيه ساعة لا يوفق عبد مسلم يسأل الله تعالى خيرا إلا أجابه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. وش تفهم آخر ساعة؟ بمعنى جزء من التلك 12، إذن فهي ساعة. ونظائر هذا على كل حال كثيرة. ماشي علاش؟ أي والله أنا نفهم نحو، لازم تفهم نحو طبقوه في الشرع، شو ندير بالنحو بلا شرع. سرت لحظة وساعة أو مختصا، أو مختصا هنا راح يوهمنا رحم الله بأن المقصود بالاختصاص ما رأينا في نائب الفاعل نعت. قلوا إحنا لا، المقصود بالاختصاص ما له حدود معلومة. وإما بإضافة نحو سرت يوم الجمعة، ويجوز نقول سرت في يوم الجمعة، أو بوصف نحو سرت يوما طويلا، ويجوز نقول سرت في يوم طويل، أو بعدد نحو سرت يومين أو سرت في يومين. والأولى أن يعرف المختص هنا باش بأنه المحدود. لماذا؟ سيأتي شوف الصفحة اللي وإذا تقرر أن المكان المختص وهو ما له أقطار تحويه، ما له أقطار تحويه، إذن هو يجعله حدود معلومة. وأما اسم المكان فلا يقبل النصب منه إلا نوعان. إحنا وش قلنا؟ 3 إلا نوعان، أحدهما المبهم، والثاني ما صيغ من المصدر بشرطه الذي سنذكره. شو يقصد بالشرط؟ أن يماثل الفعل في لفظه. والمبهم أعطينا أمثلة، ابن مالك أو ابن عقيل قال كالجهات الست، كالجهات الست، نحو فوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف ونحو هذا، ونحو هذا كالمقادير، نحو غلوة وميل وفرسخ وبريد. الغلوة 200 ذراع، 200 ذراع مثلا، 100 باع، الباع عادة في ذراعان، مفهوم؟ الباع عادة في ذراعان، إذن 100 باع، لا كي يقولك 200 ذراع شمعتها 100 باع ما يقارب. ماشي أين نحن؟ وميل وفرسخ وبريد. تقول جلست فوق الدار وسرت غلوة، فتنصبهما على الظرفية. وأما ما صيغ من المصدر نحو مجلس، هنا ذيب التعليق، تقول جعل أسماء المقادير من المبهم فيه نظر، مفهوم؟ جعل هذه المسافات من المبهمات فيه نظر. والأولى أن يجعل قسما على حدة أفضل. ما يعبك هكذا، لا يرد عليك أي إشكال. صح. وأما ما صيغ من المصدر نحو مجلس زيد ومقعده فشرط نصبه قياسا، هنا قياس، أن يكون عامله من لفظه، نحو قعدت مقعد زيد وجلست مجلس عمرو، فلو كان عامله من غير لفظه تعين جره بفي، نحو جلست في مرمى زيد، فلا تقول جلست مرمى زيد، إلا شذوذا، إلا شذوذا، أنقول إلا سماعا، والسماع لا تقس عليه. ومما ورد من ذلك قولهم هو مني مقعد القابلة، هو مبتدأ، مني جواب مجرور متعلق محذوف خبر، مقعد ظرف متعلق بمحذوف خبر أيضا مضاف القابلة مضاف إليه، ومسجر الكلب، ومناط الثريا، الثريا قلنا مجموعة النجم معروف، غلب على ثريا ده حتى صار يسموه العرب شو النجم، هو المفروض كل نجم نجم، العرب صارت تطلق على الثريا هي النجم، احنا اليوم صرنا نطلقه على هذا المصباح الذي نستعمله في الثريا، حتى بعض والله هذا بالك تقول باللي الناس لازم تفهم منيح الاحاديث كذا، لو كان الايمان بالثريا الناس فهمت باللي هنا، لو كان الايمان بالثريا لناله رجال من فارس واشار الى سلمان، أنا المزية كان الإيمان مش عالي بزاف غير هنا، لو كان الإيمان بالثريا فوق فوق فوق النجوم، لو كان في النجوم لوصله سلمان، كيف تفهم الأحاديث على ضوء الوضع العربي مش على وضع الاستعمال تاعك، وإلا لو كان الإيمان بالثريا عادي ماشي، الثريا زيد. والقياس هو مني في مقعد القابلة وفي مسجر الكلب وفي مناط الثريا، لماذا قال القياس؟ لماذا ليس له عامل يماثله في اللفظ؟ ولكن نصب شذوذا ولا يقاس عليه خلافا للكساء، وإلى هذا أشر بقوله وشرط كون ذا، شرط كون ذا، هذا النصب هذا تاع المصدر مقيسا أن يقع ظرفا لما في أصله معه اجتمع، لازم يجتمع ما في أصله في الحروف في الألفاظ، أي وشرط كون نصب ما اشتق من المصدر مقيسا، شو عبارة ابن مالك ابن عقيل هيلة، وشرط كون نصب ما اشتق من المصدر، صح ولا لا؟ وهذا أفضل، تجعل الفعل هو الذي اشتق من المصدر، أن يقع ظرفا لما اجتمع معه في أصله، أي ينتصب بما يجامعه في الاشتقاق من أصل واحد كمجامعة جلست بمجلس في الاشتقاق من الجلوس، فأصلهما واحد وهو الجلوس. وظاهر كلام المصنف أن المقادير وما صيغ من المصدر مبهمان، أما المقادير فمذهب الجمهور أنها من الظروف المبهمة، لأنها وإن كانت معلومة المقدار فهي مجهولة الصفة، مش رأيكم؟ مجهولة الصفة، حتى الدار مجهولة الصفة، الله مجهولة الصفة، لا لا الدار ماشي مجهولة الصفة، لك عارف يقول لك ذهبت بنيت دارا أو سكنت دارا، ماشي مجهولة الصفة. وذهب الأستاذ أبو علي الشلوبين إلى أنها ليست من الظروف المبهمة، وهو الصحيح، المقادير ليست من الظروف المبهمة لأنها معلومة المقدار، وأما ها صح ها الشلوبين الحمد لله، وأما ما صيغ من المصدر فيكون مبهما، نحو جلست مجلسا ومختصا، نحو جلست مجلس زيد، هذا على مذهب أنه يجعل الاختصاص بالإضافة والنات. وظاهر كلامه أيضا أن مرمى مشتق من رمى، وليس هذا على مذهب البصريين، فإن مذهبهم أنه مشتق من المصدر لا من الفعل، ما نقول ولا على مذهبه، لأنه قال كونه أصلا لهذا ينتخب. وإذا تقرر أن المكان المختص وهو ما له أقطار تحويه، يعني المقصود لا ينتصب ظرفا، فاعلم أنه سمع نصب كل مكان مختص مع دخل وسكن ونصب ونصب، هو هنا وش راح يدير؟ راح يحيي المسألة اللي شفناها في أول الدرس، كيف تعرف سكنت دخلت المدينة، دخلت المدينة، والله القول الصحيح إذا رأيت راعي العامل إذا رأيت العامل يقع داخل الشيء الذي انتصب والله يقول مفعول فيه، إذا رأيت العامل لا يقع داخل الشيء الذي نصب فلا تقول مفعول فيه، وإلا أخطأت. مش تقول مشبه بالمفعول، هذا أفضل لأنه في خلاف، في خلاف أفضل هذا، تراعي العامل هل وقع أو لا. قال فاعلم أنه سمع نصب كل ما كان مختص مع دخل وسكن، ونصب الشأن مع ذهب، نحو دخلت البيت وسكنت الدار وذهبت الشأن. واختلف الناس في ذلك أي في إعراب ذلك، فقيل هي منصوبة على الظرفية شذوذا، هل يصدق عليها ضابط الظرف؟ لا. وقيل منصوب على إسقاط حرف الجر، قلنا هذا اختيار ابن هشام. والأصل دخلت في الدار فحذف حرف الجر فانتصب الدار، نحو مررت زيدا. وقيل منصوب على تشبيه بالمفعول به، هذا اختيار ابن عقيل من قبل. ثم شار إلى قسم الثاني، وأتي تقسيم الظرف إلى متصرف وغير متصرف. قال وما يرى ظرفا وغير ظرفي، فذاك ذو تصرف في العرف أي في عرف النحويين، وغير ذي تصرف. شكون؟ عرف لنا غير المتصرف. قال لك وغير ذي التصرف الذي لزم ظرفية أو شبهها، أي لم يخرج عن الظرفية أو شبه الظرفية، لازم ظرفية أو شبه من الكلم. انقسم اسم الزمان واسم المكان إلى متصرف وغير متصرف. المتصرف من ظرف المكان الزمان أو المكان، ما استعمل ظرفا وغير ظرف كيوم ومكان، فإن كل واحد منهما يستعمل ظرفا نحو سرت يوما وجلست مكانا، ويستعمل مبتدأ نحو يوم الجمعة يوم مبارك ومكانك حسن، وفاعلا نحو جاء يوم الجمعة وارتفع مكانه. جاء يوم الجمعة ماشي. وغير المتصرف هو ما لا يستعمل إلا ظرفا أو شبهه، نحو سحر إذا أردته من يوم بعينه، لأنه كلمة السحر إذا استعملت وأنت لا تريد هكذا السحر مطلق الزمن تاع السحر، يجوز تستعملها فاعل مبتدأ وخبر، يجوز مجرور عادي، لكن سحر هكذا مبني لا تستعمل إلا ظرفا، وهنا أخطأ. دوك يجي في أخطأ في المثال الثاني. قال فإن لم تريده من يوم بعينه فهو متصرف، كقوله تعالى إلا آل لوط نجيناهم بسحر، هذا ماشي. وفوق، سبحان الله، هل فوق متصرف ولا غير متصرف؟ غير متصرف. لكن لماذا هو غير متصرف؟ هل لأنه لزم النصب على الظرفية أو لأنه لا يلزم النصب على الظرفية لكن يبقى ظرفا؟ وش رأيك؟ هو شو يضرب أمثلة؟ وغير المتصرف هو ما لا يستعمل إلا ظرفا أو شبهه، نحو سحر إذا أردته من يوم بعينه، فإن لم تريده من يوم بعينه فهو متصرف، كقوله تعالى إلا آل لوط نجيناهم بسحر. وفوق نحو جلست فوق الدار، فكل واحد من سحر وفوق لا يكون إلا ظرفا، نحن نقول أو شبه ظرف، شيء غير يكون ظرف، يمكن يكون شبه ظرف. قال والذي لزم الظرفية أو شبهها، أيوه مقبل أش كنت تتكلم، يعني ابن عقيل قال وغير المتصرف، لو كان قال وغير المتصرف وسكت سحر وفوق صحيح؟ صحيح، لأن غير المتصرف هو الذي لزم الظرفية أو شبهها، فإذا به يفاجئنا غير المتصرف يقصد نوعان، ما لزم النصب على الظرفية وما خرج عن النصب لكن بقى مجرورا بمن. فمثل للنوع الأول الذي لزم النصب على الظرفية بسحر وفوق صحيح؟ سحر صحيح فوق؟ لا، ما كنتش تبعوا بالمالك شو يتكلم ابن عاقل، تمثيل تاع فوق خطأ، تمثيل شوف ذنعتك لما عاد الأسئلة، التمثيل بفوق صحيح إذا قلت وغير المتصرف، وأنت تقصد غير المتصرف ما لزم الظرفية أو شبه صحيح تمثيل بفوق، لكن إذا كنت تقصد غير المتصرف أنه الذي يلزم النصب على الظرفية وتمثل لي بفوق صحيح؟ صحيح ولا خطأ؟ وش قام عن السيد واش غير عرف لي غير المتصرف. تقول غير متصرف وما طلب الشارع فعله من غير الزام. تخلط له قاع مع اصول الفقه والتفسير. خطرات المخ يحبس يعني يقدرش يجي يفكر. وهذا ما بدا يحدث لي. تفضل. غير متصرف. غير متصرف ما لا يلزم. ما يلزم الظرفيه او شبه الظرفيه. تمثيل بسحر صحيح. تمثيل بسحر السحر يوم بعينه صحيح لانه يلزم النصب على الظرف. تمثيل بفوق صحيح. صحيح. لماذا؟ وان خرج عن النصب على الظرفيه لكن يبقى مجرورا بمن ويدل على الظرفيه. ماشي منيح. حتى الان كلام ابن عاقل حتى الان ما شاء الله. حتى الان كلامه ما شاء الله. شو يقول؟ والذي لزم الظرفيه او شبهها ومقبل وش تكلم. والذي لزم الظرفيه او شبهها. اذا مش نفهم باللي قصده. وغير المتصرف الاولاني الذي لزم النصب على الظرفيه فقط ما يخرجش عن الظرفيه. كانه اراد اعطيك مثال نوعين تحت غير المتصرف. النوع الاول ما لا يستعمل الا ظرفا. والنوع الثاني يستعمل شبه ظرف. صح. احنا امثلتانا امثل للذي لا يستعمل الا ظرفا بسحر. والذي يستعمل ظرفا ويخرج عن الظرفية الى شبه الظرفية بفوق. فاذا به يمثل بفوق فيما لا يخرج عن النصب. مثل بفوق فيما لا يخرج عن النصب. وهذا خطأ. لان الله عز وجل جاء في القرآن الكريم فخر عليهم السقف من فوقهم من ورائهم برزخ اليهم يبعثون وغير ذلك. جنات من تحتها الانهار. جنات تحتها تجري تحتها الانهار وتجري من تحتها الانهار. ورد في القران تجري تحتها الانهار تجري من تحتها الانهار. تحت اذا ظرف متصرف ولا غير متصرف؟ غير متصرف. علاش؟ وين خرج عن النصب كيبقى مجرور بمن دل على الظرفيه. الذي لزم صحرا سحر هكذا بالبناء. بالبناء لا تخرج عن الظرفية. هلا هكذا جيناهم بسحر. عباك يقولك سحر كي لقتك أمس. كي لقتك أمس سحر أمس معناتها الذي يلي الذي قبل يومك أمس. سحر ليلة يوم بعينه. إذا عينته سأزورك مثلا ليلة الجمعة سحرا. سحر فهم عينت هذا هو. لكن سحر سحر اللي قلت اي سحر اي سحر. والذي لزم الظرفية او شبهها عند ولد. عند ولد زد فوق زد امام تحت وراء وهكذا جيبها. عند ولد. والمراد بشبه الظرفية أنه لا يخرج عن الظرفية إلا باستعماله مجرورا بمن نحو خرجت من عند زيد. ولا تجر عند إلا بمن. فلا يقال خرجت إلى عنده. وقول العامة خرجت لعنده خطأ. خرجت لعنده هنا تقول لعنده. خرجت إلى عنده خطأ. إيه ماشي. وقال آخر مسألة ما هو الشيء الذي ينوب عن الظرف. كما رأينا ما هو الشيء الذي ينوب عن لا عن الفاعل لا لا عن المفعول المطلق. شافي ما هي الأشياء التي تنوب عن المفعول المطلق؟ نذكرها. هو مصدر. المفعول المطلق مصدر. المصدر الموافق له في الاشتقاق. المصدر المرادف. مصدر مبين للهيئة. شافي نتذكر هذا. لا يرحمك. راجع راجع الألفي. راجع. يلا. وقد ينوب عن مكان المصدر وذاك في ظرف الزمان يكثر. المهم الأشياء التي تنوب عن المصدر عن المفعول فيه أو عن الظرف احنا نذكر ستة، نذكر منها ستة. اولا ينوب عنه صفته، صفة الظرف، تحذف الظرف وتجعل الصفة نابت منابة كما حدث وين في المفعول المطلق، مذكرين المفعول المطلق شفنا هذا، من عمل صالحا وهكذا. الآن عندنا المفعول المطلق، المفعول فيه أيضا ينوب عنه صفته، نحو سرت طويلا، وذكرنا في باب المفعول المطلق أنه يجوز الوجهان في الإعراب، سرت طويلا على حساب التقدير، إذا قلت سرت سيرا طويلا هنا لا شك أن طويلا نابت عن المفعول المطلق، وإذا قلت سرت وقتا طويلا هنا نابت عن الظرف، نابت عن الظرف، سرت طويلا. حتى ما فين تسمعون تو الأحاديث معروف، هو أصله في صحيح مسلم، لا أدري اللفظ، لا أيضا اللفظ صحيح مسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن نزول عيسى، المهم وفي نسل الإمام أحمد بهذا اللفظ لا شك، لكن هل هو بهذا اللفظ صحيح مسلم لا أدري. ويتحدث عن عيسى عندما ينزل، عندما ينزل عليه السلام، قلنا لكم ينزل يعني يقول ينزل شرقية دمشق، شرقية دمشق، باب شرقي، احنا حتى اليوم احنا نسموها باب شرقي، تروح الواحد يقول لك باب شرقي، باب شرقي دمشق، جاي في شرقي دمشق الصناعة، وهذاك المنطقة قلت لكم فيها نصارى، شرقي دمشق مليئة بالنصارى، ينزل عندهم كأن الله عز وجل يريد أن يقيم عليهم الحجة، في المنارة البيضاء تشوفها. لكن الجهال العوام تاع اللي يقولوا لعنده يعتقدون المنارة البيضاء تاع المنارة تاع المسجد الأموي، لا كماكش منها، خاطش ماهيش المسجد الأموي واش واقع في شرقي دمشق، هذه باب توما وباب باب توما وهذا وهذا شو قلت شرقي دمشق، شرقي دمشق نعم. كيف تعرب شرقي؟ ينزل شرقية دمشق، هضروا الحق، شرقية ظرف مكان، ينزل شرقية دمشق ظرف مكان، لكن هل كلمة شرق، شرق شرقية نعرفه بلينات لا لا، فاتخذت من دونهم حجابا، هذه إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، مكانا شرقيا، كيف تعرف شرقيا؟ نعت. لو قال فانتبذت شرقيا كيف تعرف شرقيا؟ ظرف، ولا هو الظرف، من قبل كان نعت لظرف دوك صار هو الظرف، مفهوم هذا؟ وذلك تسمعون دائما الناس تتكلم فذهب شرقي المدينة، ذهب مكانا شرقي المدينة، اتفقنا؟ غربية مكة، ذهبت إلى غربي، ذهبت غربية مكة، أي إلى مكان غربي مكة، اتفقنا؟ إذن هذا ليس شيئا جديدا. ثانيا ينوب أيضا اسم الإشارة، درست هذا اليوم والحمد لله، درست هذا اليوم والحمد لله، صمت هذا اليوم ولله الحمد، رياء يعني، رياء باش يجيب لك باش يحبي صراحة يجيب لك مثال، صمت هذا اليوم ولله الحمد، صمت فعل وفاعل، هذا الهاء للتنبيه، ذا اسم إشارة مبني في محل النصب ظرف زمان، واليوم بدل، أو سرت هذا، سرت هذا الفرسخة، سرت هذا الفرسخ، كل بعض أي مضافة لين اسم الزمان والمكان، كل بعض أي مضافة لاسم الزمان والمكان، هذا رأيناه في باب المفعول المطلق، قلنا كل بعض أي إذا أضيفت للمصادر فهي مفعول مطلق، إذا أضيفت للأزمنة والأمكنة فهي ظرف. مفهوم؟ مثلا تقول مشيت كل اليوم أو مشيت بعض اليوم، أو إنسان يجي يسألك أي يوم سرت، مفهوم؟ قلك يوم الجمعة، لا صح ولا لا؟ أي مكان قصدت أو أي مكان سرت أو أي مكان هنا براسك مشيت كل اليوم، كيف تعرب كله؟ ظرف مكان، ظرف زمان قد مضاف إلى اليوم. مشيت كل الفرسخ ظرف مكان، بعض وغير ذلك. العدد سرت 20 يوما، فعله شغله وغير يسير مصباح وغير يمشي. نعم طبعا. شو هو لا لا، تسلط الفعل على الاسم، يجوز نصبه ويجوز جره. صح، انا ما تسلطش الفعل على الاسم، تسلطش انا الفعل، تسلط على كله. وتقدير كلام سيرت فرسخا كليا، وسيرت فهمنا لا هو سيرت فرسخا كليا. لذلك ما يقول ما دل على جزئية أو كلية، وفي الحقيقة راجع للنات. كان جيت شوف راجع للنات، سيرت فرسخا كله أو توكيدا فهم تابع. العدد سيرت 20 يوما 20 فرسخا، يعني كل يوم كان يسير فرسخ. فهذا شغل قلت لكم والله نضيع وقتنا في السير. ماشي، قوله عز وجل تسمح لي، يتيهون في الأرض 40 سنة. كيش تعرف 40 سنة؟ ظرف، 40 ظرف، ظرف زمان ومكان، ظرف زمان لأنه جاء بعد جو زمان. تفضل. لا ما تقولش إضافة، تقولش إضافة، خش العدد بعد 40 قد تميز. ما كنت تقول أما مشيت 3 فراسخ تبصح ماكش على جل إضافة، خش تمييز يقتضي من كذلك، خش تمييز أحيانا يجب جر بالإضافة، أحيانا يجب جر نصبه، هم أجل تمييز هو التمييز. سادسا وهو الأخير، الأمر الذي أشار لي ابن مالك على هذا الأمر الذي أتى به ابن مالك. وإحنا قلنا الخامس، ما المشي هو الذي أراده ابن مالك. نختم بما أراده ابن مالك. أذكر لكم غير، غير كلمة غير تستعمل ظرفا، وفي الحقيقة هي ترجع لواش للأمر الأول نعت، لكن لما كان يخفى ربما على الطالب غير جاء في الحقيقة ترجع للنعت. فمثلا نقول فما كث غير بعيد، تقدير كلام خجل أنه يريد أن ينفي، ويريد أن ينفي. لو كان كان الإثبات وش يقول فما كث بعيدا، كيف تعرف بعيدا؟ ظرف مكان لأنه في الأصل نعت، فما كث مكانا بعيدا. الآن أراد أن ينفي فما كث، وش يقول لك بعيدا؟ لا، غير بعيد. إذن إذا أردت نفي تلك النعوت جيب غير، سرت غير طويل فهم. غير كلمة غير تعربها بحسب ما تريد. آخر شيء قلت هو ما يريده ابن مالك، المصدر، المصدر الذي تضمن معنى الظرف، المصدر الذي تضمن معنى الظرف. مصدر هو صح، لكن فيه معنى الظرف، وما عندوش علاقة بالظرفة. خاصه كان فيه علاقة بالظرف وين يدخل؟ وين يدخل؟ يدخل في هذاك تاع المبهم، تاع المصدر الذي يشتق من فعليه. لا لا لا ما عندوش علاقة. كلمة الطلوع جزاكم الله خير، طلوع، طلوع عندها علاقة بالظرف، طلع عندها علاقة بالظرف، تحت علاقة بالظرف. واحد يقول لك سنلتقي طلوع الشمس، شو معناها؟ وقت طلوع الشمس، حذفنا الوقت وأضفناه، حذفنا الوقت فانتصب المضاف إليه. سنصلي بزوغ الفجر، كيف تعرف بزوغة؟ ظرف صح تقدير الكلام. سنصلي وقت بزوغ الفجر. انتظرتك، هذا مشهور، فواق ناقة، فواق ناقة كيف في الأحاديث ولا لا؟ في الأحاديث فواق ناقة. النبي صلى الله عليه وسلم لما رغب في الرباط، الرباط شي الرباط تروح لي ثاني ولا غدو العشية تقول أنا رايح الرباط ترغب في الرباط شو الرباط شو دخلنا الرباط حنا ما تروح لهاش هذيك حرام تروح له شو واحد يروح الرباط الرباط بمعنى حراسة الحدود حراسة الحدود تاع المسلمين الثغور هذا الرباط له أجر عظيم رباط ساعة خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود تخيل قيام ساعة يعني رباط ساعة كانت رابط ساعة خير من قيام ليلة عند الحجر الأسود ليلة القدر عند الحجر الأسود وروايات بعد زادت لك خير من قيام شهر عند الحجر الأسود الرباط هذا مهم الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا ماشي النبي صلى الله عليه وسلم قال من رابط فواق ناقة فواق ناقة عندك فواق ناقة وشنو اختلف فمنهم من قال هو مقدار ما بين الحلبتين مقدار ما بين الحلبتين بمعنى انت حلبت الآن تعود حتى تذهب حتى يمتلئ الذرع مرة ثانية تمتم جيت ترد هذا مقدار ما بين الحلبتين الصواب لا الصواب هو مقدار ما بين أن تنزع يدك من الحلب ثم تعيد هذا هو فواق ناقة مفهوم عجيب هذه كناية على الفضل وإلا لا يتصور إنسان يرابط فواق ناقة فعلا لا كما من بنى لله مسجدا ومفحص قطات مش دير القطات تصلي باش تبني لها مسجد مفحص قطات مكان لتبيض فيه القطات يلا يلا نعرف فواق ناقة فواق ناقة كيف تعرفها ظرف زمان من قبل ما كانش عنده علاقة بظرف زمان احنا تضمن معنى الظرف او انتظرتك قراءة انتظرتك قراءة 50 آية انتظرتك قراءة 50 آية اي وقت قراءة 50 آية وارد هذا ولا لا وارد في الاصل في الأحاديث كم كان بين إقام الصلاة والأذان مقدار 50 آية صح وكي قال مقدار راهو جاب شيء يدل على الزمن قدرة لكن احنا هكذا انتظرتك قراءة مصدر قراءة 50 آية فهم هذا ولا لا وش لاحظوا في الأمثلة اللي ذكرتها جزاكم الله خيرا وش لاحظوا مصدر إذا تضمن معنى الظرف ينوب عن الظرف إيه بصح تلاش لاحظوا قال أمثلة جبنا مشيتكم تلاحظوا بلي ظرف زمان ظرف زمان ظرف زمان ظرف زمان شاعر ولا لا قال أمثلة قريبا ولما يجب لك يعني ظرف مكان ذلك شو ابن مالك المحمد وقد ينوب عن مكان مصدر قد للتقليل قد ينوب عن مكان مصدر وذاك في ظرف الزمان يكثر شو تكلم ابن مالك وقد ينوب عن مكان مصدر وذاك في ظرف الزمان يكثر قال الشارح رحمه الله تعالى ينوب المصدر عن ظرف المكان قليلا ينوب المصدر من يحتقيد المتضمن معنى الظرف ينوب المصدر عن ظرف المكان قليلا خاطر شكون ما يتضمنش معنى الظرف ما عنده حتى معنى انتظرتك علم زيد مش معنى حتى معنى كقولك جلست قربة هنا قرب تربة ظرف ظرف ينوب المصدر عن ظرف المكان أعطيك مثال واحد نعرفه قاع كلنا نتكلم به بالعكس أي إنسان يقرأ تحفة الثانية في أول يوم يعرفها كي تشرح أنت كلمة نحو وش تقول لهم لو ثلاث معاني مقدار والجهة أعطيني مثال سيرت نحو المسجد عرب لي نحو ظرف مكان ونحو وشنو هذه وشنو اسم جنس اسم عالم مصدر مصدر مصدر تضمن معنى الظرف إذا نكتب نحو أيضا هاو مكان قد ينوب عن مكان مصدر وأنا جبنا ظرف المكان نحو جلست قرب زيد أو ذهبت نحو المسجد ذهبت جهة سرت ذهبت جهة المشرق ذهبت جهة المشرق أي مكان قرب زيد، فحذف المضاف وهو مكان وأقيم المضاف إليه مقامة فأعرب بإعرابه وهو النصب على الظرفية ولا ينقص ذلك، لا ينقص ذلك أي في ظرف المكان يعني قليل، لكن كلمة لا ينقص ذلك، لا ينقص ذلك شو معنى لا ينقص ذلك؟ متى صح المعنى الفروض يقبل، هذه لم أرى، حتى نشوفها إن شاء الله. لا ينقص ذلك، لماذا لا ينقص ذلك؟ فلا تقول آتيك جلوس زيد، تريد مكان جلوس، طبعا آتيك جلوس زيد، آتيك جلوس زيد، أنا اشترطنا في المصدر أن يشترك مع عامله في المادة في الحروف، رميت مرمى زيد، ذهبت مذهب عمر، هذا الذي ينقاس، إذا خالفه في اللفظ فهو أمر سماعي، هو مني مقعد القابلة ومني مناطة ثرية، ربما هذا يريد أنا إيه. شفت حنا مقبل وش قيدنا المصدر الميمي، مشي باطل، قيدنا بمصدر ميمي، مصدر ميمي صح سماعي لا يجوز لنا أن نقيس، ومني مناط الثرية، شوف مصجر الكلب، مقعد القابلة، تلاحظوا بالإقام مصدر ميمي، لكن هنا جلوس، هل هو مصدر ميمي؟ فرض يجوز، ماشي أتيك جلوس زيد، كلام ثقيل لا، لكن لو إنسان قال شيء آخر ماشي، تتشترط في القياس أن يكون مصدر ميمي اشترك مع العامل في اللفظ، فهم هذا هو الذي يقاس عليه، وإن اختلف باللفظ سماعي مناط الثرية وذا سهنا لا مصدر ما وش ميمي، يك احنا الحمد لله قيدنا من أول الأمر مصدر ميمي، ويكثر إقامة المصدر مقام ظرف الزمن نحو آتيك طلوع الشمس وقدوم الحاج، اه ماشي وقدوم الحاج وخروج زيد، والأصل وقت طلوع الشمس ووقت قدوم الحاج، طبعا يقصد الحجاج لأن يعني الحاج اسم جنس يشمل الحجاج، ووقت خروج زيد ووقت خروج الدجال، تخيل واحد يقول لك سأزورك وقت خروج الدجال، فحذف المضاف، فحذف المضاف وأعرب المضاف إليه بإعرابه وهو مقيس في كل مصدر، إذا كان الزمان مقيس ما فيش إشكال، ومن هذا هو الظرف. نقرأ الأبيات للمرة الأخيرة. الظرف وقت أو مكان ضمنا في بطراد كهو نمكث أزمنا وهو بما يعمل دخلت في بيت آخر، فانصبه بالواقع فيه مظهر كان وإلا فنوه مقدرا، وكل وقت قابل ذاك وما يقبل وما يقبله المكان إلا المبهمة نحو المقادير، نحو الجهات والمقادير وما تقرأ من الكتاب جد صح لي، ألا لأنت قدها تفضل صح لي من ذهنك، نحو الجهات والمقادير وما صحيح أشباه في كنته الخلف تم تخلط القاع، نحو الجهات والمقادير وما صيغة من الفعل كمرمى من رمى، ثم قال وقد ينوب عن وشرط ذا وشرط كون ذا مقيسا أن يقع ظرفا لما في أصله معه اجتمع، وقد ينوب عن مكان المصدر وذاك في ظرف نسينا قاعد بحث هذا، وما يرى ظرفا وغير ظرفي فذاك ذو تصرف في العرف وغير ذي التصرف الذي لازم ظرفية أو شبه من الكلم، أنا نحب هذا البيت، وقد ينوب عن مكان المصدر وذاك في ظرف الزمان يكثر نعم انت عندك مبهما ما صحناش، شو اللي قال معنا الفيد بن مالك من قبل ما صلحناش الالفيه هنا، مبهما عندنا ولا الا المبهمه، انت عندك ال خلاص، شو عندك انا حافظه الا المبهمه بال الف الف ال، شكون اللي عنده الطبعة تاعنا فيها خطا، الا مبهمه ويجوز من حيث المعنى، جزء من حيث المعنى مبهمة بلا ال دون ال تتاني بلا ال بلا ال ايه ماشي ملا بلا ال نحفظنا بال ليس يجوز الا المبهمه الا مبهمه عادي. ثم قال المفعول معه لا ما أما في لازم يكون من لفظه ما عندناش ماشي مرادف القدوم ماشي زيارة. لا مثلا كنت تقول إذا مثلا قعدت مجلس عمر قعدت مجلس عمر توافقوا في المعنى لكن في اللفظ لم يتفق لا لازم هذا سماعي. ومن بعدين قال رحمه الله المفعول معه طبعا المفعول معه شحال بقى لنا من الوقت؟ شحال عندكم؟ ساعة شحال عندكم؟ شحال؟ 25 نكتب التعريف فقط المفعول معه نكتب التعريف فقط كتبناه يلا هو المفعول معه كان عندك تعريفان كان يذكر التعريف السهل اليسير جدا ثم يشرع في ذكر الشروط ثم يشرع في ذكر الشروط كما صرف المفعول لأجله صان يذكر لك تعريف السهل اليسير يفهمه كل الناس ثم يأتي على ذكر الشروط كان لا من أول الأمر يجعل التعريف متضمنا لتلك الشروط مفهوم هذا ماشي. قالوا هو اسم فضلة اسم فضلة تال لواو تال لواو نص في المعية بعد جملة بعد جملة مشتملة هذا هو الدرس عبان بعد جملة دوك تعرف علاش اخترت هذا التعريف مشتملة على فعل أو شبه عجيب تعريف رائع هذا وهذا التعريف طبعا ذكره ابن هشام ذكره الأشموني كلهم الآن ذكروا التعريف هذا تعريف لماذا؟ لأن به سنعرف أحكاما أحكام المفعول معه متى يجوز نصبه متى لا يجوز نصبه متى يجب رفعه أو نقول العطف إتباع متى لا يجوز لا نصبه ولا الإتباع نرى هذه الأشياء. إذن هذا باب المفعول معه تعريفه وسنأتي إن شاء الله تعالى على ذكر المحترزات اسم فضلة تالي لواو نص في المعية تالية لجملة مشتملة على فعل شبه سبعة احترازات وتتعلم كيف تتكلم تتعلم كيف تتكلم يعني تبانا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.